الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأكارم، أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء مع الدعاء وعجائبه وشروطه وآدابه وأوقات الإجابة التي يتحرها المسلم حتى يكون دعاؤه أحرى بالقبول والإجابة. من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء حين يستيقظ المؤمن من نومه أثناء الليل، يحصل له حالة أرق أو قلق فيصحى. البعض بيعمل إيه؟ يقوم يشرب مية، يأكل شيء، يقلب على الجنب الثاني. الذكي حين بيسموه يتعار من الليل، يعني الغطا انكشف، أرق. في البعض بيقوم يدخن سيجارة وينام. كل واحد بقى الناس فيما يفعلون مذاهب وفنون، لكن الذكي حين يقلق في نومه يقوم فيتوضأ ويصلي ركعتين ويقول ذكر معين يستجاب له، اللي ينفذ اللي جاي ده. عند الاستيقاظ من النوم ليلا والدعاء بهذا الدعاء يستجيب الله لك. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل. تعار يعني إيه؟ قلنا قلق في النوم وصحي في أثناء الليل. من تعار من الليل، أول ما قام وقعد كده فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الكلام ده لما قلق من نوم وأرق. ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا. أي دعاء؟ قال: اللهم اغفر لي، أو دعا بأي دعاء استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. يبقى حين تقلق من نومك اذكر هذا الذكر واستغفر يغفر لك، أو ادعو يستجيب الله دعاءك، توضأ وصلي يقبل الله عز وجل صلاتك. أيضا من المواطن التي يستجاب فيها الدعاء ويغفل عنها كثير من الناس بعد وفاة الميت، عند دعاء الناس بعد وفاة الميت. إزاي يعني؟ كيف؟ النبي عليه الصلاة والسلام دخل على أبي سلمة صاحبه وقد شق بصره. شق البصر يعني شخص، لأن الميت إذا خرجت روحه أتبعها البصر، كأن البصر بيشوف الروح رايحة فين بعد ما خرجت من الجسد، عشان كده احنا بنغمضه بعد كده. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره بعدما خرجت روحه. شق بصره يعني شخص بصره، مفتح كده، فأغمضه النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. الروح خرجت، البصر يفضل باصص عليها كده. فضج ناس من أهله، يعني ضج ناس من أهله لما الروح خرجت، اضطربوا بقى وحبيبي مش عارف إيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير. لأن في ناس بيدعي بدعوات بعد ما يأتيه خبر وفاة حد من أقاربه أو أثناء ما هو بيحضره. قال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، يعني في الباقين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. يبقى ده من مواطن إجابة الدعاء: فلا تقولوا عند خروج روح الميت إلا خيرا، فإن الملائكة تؤمن. أيضا من المواطن التي يستجاب في الدعاء موطن بيغفل عنه الكثير، اللي هو عند افتتاح الصلاة. انت لما تدخل الصلاة سواء فرض او نافلة بتقول الله اكبر، بتعمل ايه بعد كده؟ بتقول دعاء الاستفتاح قبل ما تقرأ الفاتحة: الله اكبر. ما تقولش بقى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين، لا، بتقول دعاء الاستفتاح بين التكبيرة الاولى وبين الفاتحة. ايه دعاء الاستفتاح؟ ليه صيغ كثيرة. في صيغ من ادعية الاستفتاح بعد التكبيرة الاولى في الصلاة ترفع دعائك، يستجاب بها دعائك. من ضمن الصيغ هي صيغة جميلة وسهلة: الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، ثلاث مرات. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه دخل الصلاة فقال هذا الدعاء بعد تكبيرة الإحرام، فقال: من القائل آنفا سكت؟ من القائل آنفا سكت؟ في المرة الثالث قال: أنا يا رسول الله. قال: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. طالما فتحت لها باب السماء يبقى انت بعد الذكر ده ادعو الله عز وجل، قل الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، ثم ادعو الله بما شئت. كذلك في دعاء آخر صحابي آخر دخل الصلاة الله أكبر وقال صيغة تانية من صيغ دعاء الاستفتاح، قال إيه؟ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال هذه الكلمات فأرم القوم كلهم سكتوا، من قال فإنه لم يقل بأسا، ده لم يقل شيء مرفوض أو شيء حيعاقب عليه، قال شيئا حسنا. فقال أنا يا رسول الله جئت قد حفزني النفس فقلتها، يعني جئت متأخر والنفس حفزني فدخلت الصلاة فحمدت الله في الاستفتاح الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. قال: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها. حتى بعد الركوع رفاعة الزرقي رضي الله عنه لما رفع النبي صلى الله عليه وسلم من ركوعه قال: ربنا ولك الحمد، وكان رفاعة بيصلي وراه جماعة، فقال رفاعة إيه؟ ربنا لك الحمد حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من القائل هؤلاء الكلمات؟ بعد ما انتهى من الصلاة قال: أنا يا رسول الله. فقال: لقد رأيت 30 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها. طالما في ملائكة يبقى في استجابة للدعاء، يبقى أدعو بعدها. عند قراءة الفاتحة في ناس كتير بتنسى، يقرأ الفاتحة وينسى. الله عند قراءة الفاتحة يستجاب الدعاء. نعم، في الحديث قال الله تعالى في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. الله يبنى كده لي سؤال عند الصلاة، الصلاة هنا اللي هي الفاتحة، قسمت الصلاة يعني سورة الفاتحة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، يعني اوعى تنسى تدعي بعد قراءة سورة الفاتحة. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، عشان كده تقول الحمد لله رب العالمين واعمل نفسك بتسمع ربنا سبحانه وتعالى يرد عليك حمدني عبدي. الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي أو فوض إلي عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى هذا بيني وبين عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، اسأل اللي انت عايزه. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله تعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، يعني يستجيب الله عز وجل لك دعاءك. فبعد قراءة الفاتحة ادعو الله عز وجل. عند التأمين في الصلاة إذا وافق تأمينك تأمين الإمام وتأمين الملائكة، ما احنا بنقول بعد قراءة الفاتحة مع الإمام آمين، الإمام بيرفع صوته قليلا آمين، في بعض المذاهب بتقول بأن يسر التأمين فيرفع صوته قليلا، فحاول تخلي آمين بتاعتك منضبطة مع آمين اللي الإمام بيقولها لأن هي بتوافق تأمين الملائكة، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له غفر له. عند قولك في الركوع اللهم ربنا ولك الحمد، بعد ما ترفع رأسك من الركوع سمع الله لمن حمده، أنت راكع سمع الله لمن حمده، أما تقف ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، ينفع الاثنين. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير بعد ما تخلص التحيات صلي على النبي عليه الصلاة والسلام وادعو بما شئت، ادعو تجب وسل تعطى. عند قولك قبل السلام من الصلاة اللهم إني أسألك يا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بعد ما تخلص التحيات واحد من الصحابة قال كده: اللهم إني أسألك يا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد غفر له قد غفر له قد غفر له. أيضا عند الوضوء، عند الوضوء إذا توضأ تدعو ما منكم من أحد فيتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا، ناس كتير بتنسى بعد الوضوء تقول الدعاء ده، تقولي بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، حافظ عليه بعد الوضوء. في يوم عرفة، لأن خير الدعاء يوم عرفة، بعد زوال الشمس قبل الظهر، يعني الظهر بيأذن الساعة 12 ها قبل ما تصلي الظهر، اسأل الله عز وجل. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 ركعات بعد أذان الظهر وقبل أن يصلي الفرض، فقيل له يا رسول الله تصلي هذه الركعات؟ نراك تصليها. فقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. في شهر رمضان خاصة عند الإفطار، إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد، وذلك في كل ليلة عند اجتماع المسلمين في مجلس الذكر، درس العلم، ادعوا بعد درس العلم، أي مجلس من مجالس الطاعة ادعوا بعده الله عز وجل، فإن أي مجلس ذكر يدعو الناس فيه ربهم سبحانه وتعالى يقول أشهدكم أني قد غفرت لهم، إن فيهم فلانا ليس منهم وقد غفرت له معهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للأوقات التي تستجاب فيها الدعوات، وأن يرضى عنا في الدنيا والآخرة، وأن يسترنا بستره الجميل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.